عمري قبلك راح راح وعدت يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح Thank you. اشتاقها من قبلك خالي قلت اخا في نور عيني قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي قلت اخا في نور عيني قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها قبلك راح راح وقت يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح وقت يا حبيبي قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا نا في الدنيا غير طعم الجراح ابتديت دلوقتي بس احب عمري ابتديت دلوقتي اخاف اخاف اشتقها من قبلك خالي قلت اخا في نور الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك معايا الحب دوق حبة بحبة دوق معايا الحب دوق حبة بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شو الحنان والشوق الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب بحبة دوق معاه الحب دوق حبة بحبة حبة من حنان قلبي، من حنان قلبي، من حنان قلبي اللي ضل شوق الحنان. الليالي الحلوة قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع ضايع يا حسين. ازاي عليا شفته قبل ما تشوفك عينيا يا الله.

انت عمري عالشوق تنام ليالينا. Yeah.